Una tajera. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق. لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فأطعنكم فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم أعوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في خطبة الوداع وضح الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق النساء وواجباتهن وتأديبهن عند النشوز، كما أوصى بهن لضعفهن. وفي تقرير هذه الحقوق والواجبات بين الزوجين حفظ لكيان الأسرة، والأسرة لبنة في بناء المجتمع يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. فعلى المرأة أن تطيع زوجها وتحافظ على ماله وعرضه، فلا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، وأن تلبس لباس العفة والكرامة، وتصون نفسها عن مواطن الشبهات، فإن خالفت هذا المنهج الإسلامي فقد أذن الشرع في تأديبها، وذلك بالهجر في المضجع أو ضربها ضربا غير مبرح، أي ضربا غير مؤثر في جسمها ولا شاق، بأن يحدث كسورا أو إعاقة في جسمها، فهذا مخالف لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أطاعت المرأة زوجها فلها حقها بتوفير ما تحتاجه من طعام أو كسوة ونفقة بالمعروف. مستمعينا الكرام، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة خطبة الوداع، أوصى بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. وبذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق المرأة ورد عليها كرامتها، لأنها لقيت قبل الإسلام ضروبا كثيرة من العنة والمشقة وألوانا عديدة من المهانة والمذلة، حتى أنها كانت تورة ضمن الميراث أيام الجاهلية. ثم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ويثير انتباههم فيناديهم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني قد بلغت. وفي هذا يحث الناس على سماع قوله وتدبره والعمل بما جاء به، ويبين أنه قد ترك فينا ما يحوي ويشتمل على جميع ما نبه إليه وأكثر. لقد ترك فينا كتاب الله وسنته صحيحة بيضاء، وأمرا بينا واضحا، وصراطا مستقيما لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحو على موعد.